انا عمري ما اتهمت جسمي ان هو فيه مشكله، انا عمري ما بطني وجعتني او جالي دور برد قلت ايه اللي حصل لي، لا شفت كلت ايه، دور على كلت ايه، ايه اللي نزل مناعتك. زمان بتوع الاطفال كان يقول لك الواد عنده حساسيه على صدره، فيقول لك امنع عنه لبن وبيض وسمك. فكي تيجي تفكر فيها، طب ليه دول كان بتاع الاطفال بيحطهم قدامه علامات حمراء انت مش عايز تشوفها؟ يرد عليها الفكره الاصليه، يعني ان الحاجات دي انتيجينيك، مهيجه لجهاز مناعتك. طب طالما جهي جهاز مناعتك يبقى معنى كده ان انت لازم تستبتعد عنه. جهاز مناعتك ده عباره عن ايه؟ شويه خلايا، الخلايا دي بتجري منتشره في الدم وفي الاوعيه الليمفاويه وطول النهار ماشيه زي الدوريات المركبات المركبيه اللي هي عربيات الدوريه بتاعت بالليل، بتلاقي بوكس وراء عربيه، الاثنين دول طول النهار بيلفوا في الشارع، يلف بقى ايه؟ يسمع هنا صويت، يلاقي هنا فيه لمه، يلاقي هنا فيه ناس قاعده، يلاقي هنا مش عارف ايه وهكذا. يبص هنا ويدور، انت عندك خلايا المناعه دي بقى بتجري في جسمك كله. حلو حلو. طب حاجات بتساعدها؟ اه في حاجات بتساعدها طبعا. زي ايه؟ الطحال يساعدني، الكبد يساعدني. في بقى اماكن مركزيه زي الامعاء والرئه، الاثنين دول بقى عندهم عقد لمفاويه كتير وعندهم اوعيه لمفاويه كتير وخلايا لمفاويه متنطوره وخلايا لمفاويه ثابته. ثابته يعني ايه؟ يعني انت عندك خلايا وسط الخلايا الامعاء، يعني الامعاء عامله كده صوابع، بين كل 10 صوابع تلاقي فيه خليه مناعيه قاعده راشقه اهي. في الكبد الخلايا بتبقى عامله كده مثلا، وفي النص هنا وفي الطرف هنا خليه لمفاويه. يعني في وسط احنا مجتمع الخلايا بتاعنا في خلايا مناعيه في وسطنا، خلايا بيسموها خلايا لمفاويه. تنتج الخلايا المناعيه، تتاثر وتؤثر بما تتلقى. يعني في اكلات قبل ما تخش جهازك الدوري على الدم تكون اثرت جهازك المناعي، جسمك يفور، العدس قبل العدس بعد ساعه او اقل من ساعه يوصل هنا بس عند بدايه الامعاء، خلاص انت جسمك كله قام. ليه؟ تمت اثاره جهاز المناعه. بوم سويتش اون. خد الزنك معزز المناعه. فمعزز مش حاجه اسمها معزز المناعه، المناعه دي خلايا، خلايا يعني ليها دوره حياه، خلايا ليها متطلبات، خلايا ليها احتياج، خلايا عندها عدد انقسامات معين في اليوم، خلايا ليها عمر افتراضي، خلايا ممكن عمرها الافتراضي ده بعد ما كان 5 ايام بقى 3 ساعات عشان قدر حضرتك اكل كلت مش اكله مش كويسه. هو ده جهازك المناعه، عباره عن خلايا بتتحرك، خلايا يعني كل خليه لوحدها مصنع. ده جهاز مناعتك ده محتاج حوار، ده انت بتنشطه بطرق، واقول لك طريقه من الطرق اللي هم العلماء توصلوا لها زمان، الفاكسينيشنز والتطعيمات. هو ده يعني بيديلك الفيروس متضعف متضعف، او يديلك حته من الفيروس عشان جهازك المناعي يتعرف عليه وهو ضعيف فيكون له خلايا. ده باعتبار ان جهازك المناعي عبيط ما عندوش اصلا. لا هو عنده، هو عنده، بس انت اللي اثرت عليه باكلاتك الغلط من زمان. السمك من الحاجات الانتيجينيك، اه يعني مهيجه لجهاز المناعه، اه يعني ليها رده فعل التهابي، اه يعني ليها رده فعل مناعي، اه ممكن توصل لايه؟ رجليك تورم تورم، تبطش تبطش، صدرك يقفل يقفل، ضربات قلب سريعه سريعه، بس هيموتك عاده؟ لا لا، هنزلك زلال في البول، هينزلك زلال في البول، عمليه التهابيه. كل انواع السمك يا دكتور؟ لا بس الدرجات مختلفه. كل انواع السمك؟ لا بس الدرجات مختلفه. اقلهم اقلهم اقلهم الماكريل. طب لو سمك يا دكتور اتلعب فيه زي التونه مش هيبقى ليه مشكله. طب يا دكتور سمك مجفف زي الرنجه مش هيعمل كده ان شاء الله. طب سمك معفن زي الفسيخ مش هيعمل كده ان شاء الله. فهمت حاجه؟ يبقى السمك اللي اتلعب فيه هيكون احسن لك. اه السلمون والسيمون في ميم، انا بقول لك عدى مع ناس وناس لا، الدنيس والمرجان والشعور عدى مع ناس وناس لا، الزفت البلطي احسن من البوري. البلطي تعب يا بابا. البلطي ايه ده؟ سمكه معفنه يا جماعه، هتاكلوا سمكه محترمه السلمون مثلا وانت ونصيبك. وبعد كده بدات ابص على الحاجات اللي كمان شكلها ما يتهضمش، البلاستيكات زي الجمبري. الجمبري ده عامله كده وهي ايه؟ وهي حيه، وبعد ما تموت عامله كده، وتصطادها عامله كده، وتسويها عامله كده، عمرها ما هتتفرق. هتتفرق في بطنك انت، تقعد تقطمها بتقرش معاك شبه الغضاريف. دي ما بتتاكلش، دي ما بتتاكلش. ايه فوائدها دي؟ فيها ايه؟ وبعدين حتى الجمبري وظيفته في الميه زي وظيفه الصرصار في الارض، بياكل فضلات. هو والصبيط قشريات برضه، الحبار ده بتاع قد كده كلها بلاستيك، تشد فيها ما بتستويش، تشد فيها ما بتستويش. اللي مش هيعرف تسويه بره مش هيستوي عندك جوه، ومهما كان جواه من محتوى وعناصر قيمه. المهم البيضه وهي مش مستويه، الالبومين اللي بره زلالي كده، صح؟ صح. حطها على النار شويه تلاقيها ايه؟ نفخت، واللون الزلال ده بدا يبقى ابيض. ليه؟ انت بدات تفك البونز، الهيدروجين بونز جواه، فبيتفتح وبيكبر في الحجم وبينفش. لو سبت البيضه شويه كمان هتقعد تتضخم بقى، يعني تاثير الحراره عليها عنيف، بيعمل الديناتيريشن، فبيخليها كمان هيدروفوبيك، بتكره الميه اكتر. فده ينزل بقى، انا اسف، زي الزلطه كده في بطن حضرتك، بوم خلاص. فالمعدة بتاعتك مخلوقة انها تستقبل الاكل اللي هي مهيئة ليه، وتقفل عليه وتشتغل عليه وقت معين، تسلمه خليط ناعم سهل الامتصاص عالي الحموضة، عشان تبقى البكتيريا اللي فيه كلها ميتة، لان انا هسلمه الجزء بقى بتاع الامتصاص اللي هو الامعاء. الامعاء بتبقى فيها صوابع كده طول ما هي قاعدة بتلعب بالمنظر ده، محتاجه يبقى الخليط نازل لها ايه؟ ناعم، عشان تعرف تتعامل معاه، ما يبقاش فيه بارتكلز خشنه ناشفه، البارتكلز تبقى ناعمه ومش لزجه تلزق فيه. ما هو انت للصفات اللي انت عايز تطلعها من مخلوط المعده، لا، عشان تسلمها للامعاء سليم، حاجه نظيفه. فانت بتاكل، فانت بتساعد معدتك، فانت بتسلمها سهل بسنانك، هي تسلم الامعاء سهل الامتصاص عشان نعرف نشتغل عليه. فده سبب منعي للبيض، او ما بيمتص، ما بيتهضمش. البياض ما بيتهضمش، هو لا هو ولا الصفار. غير ان هي اصلا جنين او بيضه، دي بويضه على فكره، يعني البيضه دي خليه واحده من خلايا الفرخ. خلاص، دي خليه التناسليه بتاعت البويضه. كويس؟ البويضه دي هي بتتحط، حضرتك انت بتاكل الجنين بتاعها ده. هي الفرخة بقى نفسها كائن زفر أصلا، يعني كائن تغذيته مش نظيفة، كشف مش نظيفة، وينزل هو البروتين ده في قولون حضرتك، وتشتغل عليه البكتيريا اللي مش كويسة، فتعمل لك ريحة غازات وتقلصات مش نظيفة، ويعمل لك إريتيشن لجدار أو تهيج لجدار القولون. سبب منعي انا للبن والمنتجات مشتقاته البيضه منه، ان الكاسين مجرد ما بيلمس حمض المعده بيتحول حاجه اسمها اسيد كاسينات. الاسيد كاسينات ده كانوا بيستخدموه زمان في صناعه الزراير، في صناعه البلاستيكات، في صناعه الجلوز اللي هو الغرويات. ده ايه الاسيد كاسينات؟ اللي هو كل مشتقات اللبن. طب ليه؟ لان الكاسين في العموم في اللبن بيبقى دايب مثل صغيره كده، نقط صغننه كده، الكاسين كبروتين، مجرد ما بيلمس الحمض زي ما بنحط معلقه الخل واحنا بنعمل الجبنه، بيلمس الكاسين يعمل اسيد كاسينات، يلزق بقى ده في جدار معده حضرتك. في الاول بيحسسك ان انت الله شبعان وحاجه ساقعه نزلت في معدتك، بعديها بشويه قولونك غازات، حركه امعائك انت بتحسها، خلاص عمل كواجلم، حته متجلطه زي ايه؟ انا عايز اشبهها لك، يعني ممكن بص البلاستيك بتاع المناديل ده، بص رفيع ازاي؟ رفيع بس، وانت لو كلته مش هيتهضم، هو بقى بيلزق في جدار معدتك بالمنظر ده، معدتك تيجي تخبط عليه تتعبها، ينزل برضه بنفس المنظر ده. ما تخلي بالك معدتك دي مش مطلعه حمض كويس اصلا، ما ده لازق على الجدار، الاخرام اللي في المعده مش عارفه تطلع الحمض، ده لزق والحمض بقى قليل وبقى لازق في معدتك، يعبي بكتيريا كمان ساعتين ثلاثة. اللبن البودرة النيدو ده مركز الكاسين، يعني مركز الكاسين، يعني هو خد اللبن وفضى منه المية وركز لك الكاسين في لبن بودرة. خد الكاسين ده برضو منه، هتلاقي حدا صوديوم كاسينات، ده الكريمر. هو مفيش مبيض تاني، مفيش مبيض تاني اعرف ابيض بيه الاكل غير اللبن، غير الكاسين او الجبس بقى. قلت لك واحد صديق ليا الباشمهندس ابراهيم محرم كان زارع امبلنت هنا اللي هو بيقيس بيها السكر وبتعمل له جراف، لقى ان كل ما ياكل الزبادي اليوناني هو كان ماشي عليه اصلا يلاقي السكر بتاعه في السماء، التهاب عنيف بتنزل حته كده متجلطه جوه معده سعادتك. وبعدين المعده بعد ما بتفشل في مع المعده دي عامله زي الخضه بتخض كده، بتضرب كده بتسقف كده على الاكل وتحط عليه الانزيمز والحمض وتهضم. اما بتقعد تفرك فيه كده وتعمله كده وكده، فهو الزبادي ده والالبومين بتاع البيضه ده ما يتهضمش، فتسرحه بعد شويه حتت كده ينزل على المعده، قصدي على الاثنى عشر والامعاء، مش مهضوم. لا يوصل لحد قولونك اصلا، بروتين موجود في القولون، يعني عفونه بيوتريفاكشن، يعني البروتين ما يوصلش القولون اصلا، هو مش معمول يوصل القولون. لا لحمه الجبنه المربعات لا، الكيري المربعات لا، الجبن المطبوخه بس موافق، مش الجبنه القريش. الجبنه القريش مضره. وكلت الجبنه القريش والفراخ البيضه صح؟ سكرك اتظبط؟ ما اتظبطش، خلاص يبقى انت ماشي غلط. بس انت هنا اللي بيحصل ان انت ابنك بتديله لبن فورمولا بتاع الصناعي اللي هو بقى التامين ولا التريبتامين والكلام ده كاسين صرف. الواد بيتعب فيقول لك عنده حساسيه من اللبن، بعد كده صدره يتعب، بعد بشويه هتبدا تديله سيريلاك دقيق، فالواد يبدا يهنج عند سن سنتين الا يبدا يقول لك لا الواد عنده كساح. انت فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ عنده كساح، لينا عظام.